بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، الأصل أن الإنسان إنما يعيش حياة جادة، لأن المهمة والمسؤولية التي كلف بها مهمة شاقة تحتاج إلى همة عالية وإلى عزيمة صادقة. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، ممات ثم حشر ثم نشر، وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. نحن إنما وجدنا لأداء رسالة، وهذه الرسالة تضمنتها النصوص الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل. أما على الإجمال فقد تضمنتها آية واحدة في كتاب الله، قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالرسالة والمهمة الأساس التي من أجلها خلقنا الله هي العبادة، وقيمتنا إنما تنبع من مقدار استجابتنا لهذه العبادة. الذي استجاب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وخضع لعبودية ربه وصبغ حياته بدين الله، هذا يعيش حياة حقيقية لها قيمة ولها معنى، وسوف يعرف آثارها بعد أن يغادر هذه الحياة. الذي يعيش حياة أخرى بعيدة عن الله، عبودية للشهوات وعبودية للملذات وعبودية للشيطان وللأفكار الضالة، سواء كانت أفكاراً إلحادية أو أفكاراً إجرامية أو أفكاراً أخلاقية، هذا مسكين يعيش حياة بغير معنى، ولذا لا قيمة لحياته، وسوف يندم، وسوف يقول في فترة من فترات زمنه: يا ليتني قدمت لحياتي. وش حياته؟ هذه الدنيا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. رسالتنا أيها الإخوة العبادة بمفهومها الشامل، ليست العبادة محصورة في الشعائر التعبدية التي نصليها ونزكيها ونصومها، هذه أسس العبادة، لكن العبادة كما سماها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل هذا عبادة. حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم جزء من العبادة في التبسم، والتبسم جزء من المزاح، لما تتبسم مع أخيك يعني إيش؟ تتبسط له. قال: تبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة، يعني كأنك تتصدق، يعني حسنة. وقال: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. هذا التكامل في العبادة جعلنا نلمس رغم جدية حياتنا ورغم أن أمامنا أهوال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء مذهل، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى يترنحون ويتمايلون ويتساقطون ويقومون وما هم بسكارى. أجل إيش؟ قال ولكن عذاب الله شديد. لمن عذابه شديد؟ للذين خالفوا أمره، والذين كذبوا رسله، والذين ما استجابوا لدينه. أجل المسألة ما هي مسألة مزح، المسألة مسألة جد. لكن مع هذا وفي بعض الأوقات وبالضوابط الشرعية يصبح المزح ضرورة بشرية، بل قد يثاب عليه الإنسان، لكن إذا أداه بالكيفية الصحيحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وسيد ولد آدم، وهديه أفضل هدي، وسنته أكمل سنة، رغم مسؤولياته باعتباره الرجل الأول والأخير في الدولة، هو المرجعية الدينية والمرجعية السياسية والمرجعية الاجتماعية، وهو كل شيء، الجهاد قائم والدعوة قائمة والدولة تؤسس والأعداء يتكالبون من كل جانب والمعارك تفرض عليه في كل اتجاه، ومع هذه المشاغل التي تشيب الرؤوس كان في حياته صلى الله عليه وسلم جوانب مضيئة للمزاح. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن ينسلخ من بشريته. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يفرح إذا فرحوا، ويحزن إذا حزنوا، ويتألم إذا تألموا، ويجوع إذا جاعوا، ويشبع إذا شبعوا. هو تسري عليه السنن الكونية التي تسري على الناس، فكان صلى الله عليه وسلم يعطي لهذا الجانب اللمسة النبوية التي تدخل السرور على نفسه، ولا أيضاً تقضي على الرسالة ولا على المسؤولية التي من أجلها خلقه الله. ولهذا لما قال له أحد الصحابة يا رسول الله إنا نراك تمزح، قال إني أمزح ولكن لا أقول إلا حقا. حتى مزحه حق صلى الله عليه وسلم. ولو استعرضنا السنة نجد كثير من المواقف في حياة الصحابة وفي حياة الأسرة في البيت مع زوجاته ومع أهله وفي حياة حتى الأطفال. في حياة الصحابة جاءه رجل وقد أعلن الجهاد، فقال يا رسول الله إني اكتتبت في الجهاد ولكن لا أجد ما يحملني. يقول ما عندي بعير يحملني للغزو. فقال صلى الله عليه وسلم نحملك على ولد الناقة. قال وما يصنع بي ولد الناقة يا رسول الله؟ هو فهم أن ولد الناقة يعني الحوار. اي نعم، والحوار ما يشيل الرجال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولد الناقة يعني من؟ الجمل. فقال وهل تلد النوق إلا الإبل؟ يقول الإبل كلها هذه من لي ولدها؟ النوق، فهذا ولد ناقة ولو كان قده جمل. ثم تبسم صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى عظمة هذا الرجل الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي يلاطف في الأجواء الحربية، أجواء جهاد، أجواء غزو، الرجل جاء يقول أبغى وسيلة أركب عليها، فيعطيه هذا الجواب الذي يدخل السرور على نفسه. جاءت امرأة وقد قطع الخوف قلبها من الله عز وجل، تريد الجنة وخائفة من النار، فجاءت يا رسول الله ادعو الله يجعلني من أهل الجنة، تريد دعوة من النبي بدخول الجنة. وطبعا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة، لو دعا على أمه لأهلكها الله. فقال صلى الله عليه وسلم ممازحا لها: إنه لا يدخل الجنة عجوز. فلبطت، طاحت على الأرض تبحص كما تبحص الشاه. ليش؟ لأنها يأست، يأست من الجنة، ورأت أنها خلاص هلكت. لأن الذي يخبر عن الله يقول لا ما يدخل الجنة عجوز، وأنا عجوز أجل ماني بدخل. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك تعودين شبابا، ما تدخلين وانت عجوز، ترجعين بكرا وشابة. فقامت تهلل وتفرح. انظروا إلى وقع الفرحة بعد الشعور بالحزن. وما قال إلا حق صلى الله عليه وسلم، ما كذب عليها، فعلا ما يدخل الجنة عجوز. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أترابا عرب أبكارا عربا أترابا. أي نعم. جاءت أيضا امرأة وكانت في غاية الغضب والانفعال والتوتر النفسي ضد زوجها كما يحصل بين الرجال والنساء. قالت: يا رسول الله، إن زوجي فعل بي وفعل بي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أهو الذي في عينه بياض؟ قالت: لا يا رسول الله، ما في عينه بياض. قال: بلى، في عيني وفي عينك وفي عينه، من هو اللي عينه سوداء 100%؟ لولا البياض اللي في العين ما شفنا. فتبسمت، وكانت هذه البسمة مفتاح لقلبها، ليعظها صلى الله عليه وسلم، وليذكرها بأهمية العشرة الزوجية وأهمية الحفاظ على عربة الزواج، لا تتحطم أمام تفاهات من المشاكل الأسرية. ولما تبسمت خلاص قبلت من النبي صلى الله عليه وسلم. وغير هذا كثير. كان أيضا يمزح مع صلى الله عليه وسلم مع نسائه، وأما هذا فأعظم الناس عشرة لنسائه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أننا لا نتصور. تصوروا يسابق زوجته، لو واحد منا ذا الحين وهو في الخلاء قال هيا نتسابق أنا وياك وشافوه الناس، ماذا يقولون عنه؟ طوال يقولون خبل، يقولون فلان والله إنه مجنون، إنه يطارد المرة كأنه خبل يطارد المرة. طيب سيد البشر صلى الله عليه وسلم ما هو مرة، مرات تقول إنه سابقني وأنا صغيرة فسبقته، تقول ولما كبرت وبدنت سابقني فسبقني. فتذكر، قال هذه بتلك، يعني تعادل قول بقول، ما لحد فضل. تصوروا كيف الحياة الزوجية بين هذين الزوجين اللذان يعيشن على هذا الوضع من التفاهم والود والمزاح والأنس. بعضهم ما يبتسم في وجه مرته من يوم يدخل، خلاص تعلن حالة الطوارئ في البيت، دخل فلان، الراقد يذهن والقاعد يقوم والمرأة تستعد وتتحفز، إيش فيه؟ قالوا جاء فلان. لا يشوف شيء غلط يكسر الدنيا كلها، ويدخل وهو وجهه مثل الركبة، يضحك للعرب كلهم ويمزح مع الناس كلهم، وإذا دخل على الضعيفة انقلب صبيح جني، ما عاد يمزح ولا يضحك. ليش؟ قال هذا تنزل من شخصيتي، أنا أريد أن أحتفظ بهيبتي. وهل الهيبة يحتفظ بها بهذا الأسلوب؟ لا والله، إن هذه المرأة المسكينة أحوج ما تكون إلى ابتسامتك. يسمونها العلماء النفس، يسمونها الجوعة العاطفية، هي تحتاج إلى الكلمة الطيبة، تحتاج إلى البسمة الطيبة. إن لم تجدها منك جفت روحها وعاشت في معاناة، وقد تسمعها من غيرك فتنحرف، والسبب أنت. لا بد أن تشبع هذه الجوعة بكلمة، ببسمة، بطرفة، يعني موقف بإدخال السرور عليها. من تتوقع أن يقوم بهذا الدور عنك؟ هو في رجال غيرك بيدخل بيتك حتى تقول والله بوكله يقوم باللازم؟ ما في إلا أنت، وما معها في الدنيا إلا أنت، تنتظرك أنت. فلا تحطم نفسيتها، ولا تخيب آمالها، ولا تشعرها بال بال بال والعياذ بالله بخيبة لما يدخل وهي تنتظر كل شيء، وإذا به أول ما تقع عينه على أي غلط يشوف 99% صح، ووحدة غلط يرفض 99 ويطالع على الغلط. ليش هذه؟ ليه ما طفيت الكهرب؟ طفها أنت واسكت يا أخي، بلاش مشاكل. هنا ليه البزبوز يصب موية؟ يعني ما تصكين البزبوز أنت، يعني نشتري الوايت بلاك الكلام يا أخي، ادخل وصك واسكت، ما في شيء. مسكينة هذه المرأة، لا يبغى يختلق مشكلة، يعني هو نفسه طبيعته يحب المشاكل، فما يدور عن الإيجابيات، ولو بحث عنها لوجدها، لكنه يبحث عن السلبيات والنقائص، لأنها توافق هواه، توافق نفسيته المعقدة الملتوية، حتى يقيم منها مشكلة فتتحطم المرأة. قد تعبت وقد طبخت وقد غسلت وقد كنست وقد تنتظره، يدخل السلام عليكم، ما شاء الله، كيف الحال، بسم الله عليك، ايش ذا الغداء الزين، ايش ذا الرائحة الجميلة، ولو ما به شيء. هذا الكذب المباح، لأنك إذا قلت ايش ذا الرائحة بكرة بتروح لو تبيع من صيغتها وتجيب عطر وتبخر علشان تشم رائحتها. لكن بعضهم تبخر طول اليوم ويدخل ولا يشم شيء، قالت ما شميت شيء، قال لا خلاص، قالت والله ما عاد أبخر اليوم الدين. كان صلى الله عليه وسلم القدوة والمثال في كل حياته، ولنا في سيرته أسوة. في بيته يدخل يشارك زوجته في أعمال المنزل، يغسل ثوبه، يرقع ثوبه، يرفعه إذا في مزق يقول عندك إبرة، ويأخذ ويرقع ثوبه، أي نعم، يكنس مكانه، ما يخلي المكان وسخ، يكنسه. نحن لا، الواحد ما يسوي أمارة في البيت، اكنسي اطلعي انزلي، ليش ما تشارك يا أخي؟ تدري أن المشاركة دي لها أثر في نفسية المرأة، لما تحس أنك تعاني من ألم تعبها، طبعا خاصة إذا عندها خادمة، ما إذا عندها خادمة ممنوع دخول المطبخ. ليه؟ لأن دخول المطبخ يترتب عليه مفسدة، ويترتب عليه إثم، ويترتب عليه مضايقة للمرأة. إذا دخلت المطبخ وشفت الخادمة، المرأة ما تريد أنك تشوف مرأة غيرها، إيه نعم، وإذا وسكتت تغضب، هي ليش تدخل المطبخ؟ المطبخ ما هو لك، لك طلب أنا أجيبه لك، روح في غرفتك واجلس هناك. أما تباشر المطبخ علشان الخادمة موجودة، لا هذا حرام. لكن إذا ما في خادمة ادخل المطبخ وشارك في العملية المنزلية، وهذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مع الأطفال، اللهم صل وسلم عليه، أنس بن مالك رضي الله عنه كان له أخ صغير اسمه أبا عمير، وكان مع أبو عمير هذا طائر صغير نسميه النغري هذا، إيه نعم، وكانوا يسمونها النغير. فمرض الطائر وكان يحب حبا شديدا، فحزن عليه، فمر عليه الصلاة والسلام وهو حزين، قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ إيش سوى الطائر حقك؟ مات. شوفوا الملاطفة حتى للطفل. كان يخطب الخطبة صلوات الله وسلامه عليه، فدخل الحسن ابن علي رضي الله عنهم أجمعين، فجعل يتعثر في ثوبه، فقطع صلى الله عليه وسلم الخطبة ونزل من المنبر وجاء إليه وحمله وعاد إلى المنبر وواصل خطبته. أي عظمة في لهذا النبي صلى الله عليه وسلم! لو سواها واحد ذي الحين، ولده دخل وبدي يبكي ولا يصيح، ثم نزل قالوا شوف هذا اللي أشغلنا بعواله، ما يستحي من على وجهه يخلينا ويكفه وجيه الرجاجيل ويقعد يأخذ ولده من هناك ويشلشله. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله. يوماً من الأيام سجد وكان جنبه الحسن، فظهر على ظهره امتطى النبي صلى الله عليه وسلم، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود، والصحابة ما قدروا يسبحون لأنهم خافوا أن يكون أوحي إليه أنه يطول، فسكتوا حتى رفع ظهره. ثم لما سلم سألوه قالوا إنك أطلت السجود يا رسول الله، فهل حدث شيء؟ قال إن ابني هذا ارتحلني، يقول ركب على ظهري، فكرهت أن أنزله حتى نزل. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد. بعض الناس هو يصلي إذا مر ولده من قدامه صفقه كف، في طالع الولد ليه صفقتني؟ عشان الصلاة. أجل تنشأ في نفسية الطفل هذه عقدة ضد الصلاة لأنه لقي عليها صفقة. ليش تصفقه؟ حرّض من عندك، ما في شيء، لا يقطع الصلاة ولا شيء، لكن جفاء، جفاف، قوة، عنف، حتى مع اللقمة الواحد يأكلها وهو يضارب، ويلبس ثوبه وهو يضارب. يعني ثقافة العنف دي كأننا تعلمناها من الدين، بينما ديننا كله قائم على اللطف وعلى اللين. بل قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. هل الرفق الآن هو أسلوب حياتنا؟ لا، إلا من رحم الله. والله لو كان الرفق أسلوب حياتنا لتغيرت أوضاعنا. هل هل الرفق هو أسلوب حياة الدعاء إلى الله والشباب وطلبة العلم في تعاملهم مع الناس؟ لا، إلا من رحم الله. والله لو عاملنا الناس وقدمنا الإسلام بلغته، إيش لغة الإسلام؟ الرفق، الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة، لأقبلت شعوب الأرض على الإسلام، لأنها تشوف الإسلام الذي يوافق طبيعتها ويوافق مزاجها وراحتها. لكن حينما يقدم الإسلام للناس على أنه قتل وتفجير وعنف وإرهاب، من يقبل هذا؟ ما أحد يقبل. الآن إذا وقعت أي جريمة في أي بقعة من بقاع الأرض، من تتجه إليه أصابع الاتهام؟ ها، المسلمون. خلاص، متى نغير هذه الصورة في أذهان البشر؟ في قديم الدهر ذهب بعض تجار العرب المسلمين من جنوب الجزيرة من حضرموت، ركبوا في البحر واتجهوا إلى الشرق، وصلوا إلى جنوب شرق آسيا، إلى سنغافورة وإلى ماليزيا وإلى إندونيسيا، تجارا، ما ذهبوا دعاة ولا ذهبوا مقاتلين، يبحثون عن التجارة، ولكنهم مسلمون. تعاملوا مع تجار تلك الديار فوجدوا فيهم الإخلاص والصدق، لأنه مسلم، لا يكذب، لا يغش، لا يخون، لا يخلف بعد، تعامل عجيب. وإذا جاء الوقت خلى كل شيء وراح يصلي. سألوهم الناس قالوا: أنتوا إيش تسوون؟ قالوا: نصلي. قال: إيش تصلون؟ قال: الإسلام. الإسلام هو اللي خلانا نصدق، والإسلام اللي خلانا نكون أمناء، والإسلام الذي خلانا نحافظ على المواعيد. فدخل الناس في دين الله بالملايين. إندونيسيا 200 مليون، ما أطلقت عليهم رصاصة، وإنما أطلقت عليهم رصاصة الدعوة والرحمة والتعامل. لو قدمنا الإسلام، لقد كان الإسلام قبل فترة في حاجة إلى هذه الدعوة الإسلامية، بعد أن أفلست المبادئ والنظم، وبعد أن نضج العقل البشري، أصبح العقل البشري في درجة ما عاد يقبل الخرافة ولا يقبل الأساطير. كان الدين الإسلامي بحقائقه ببراهينه بدلائله هو المرشح لأن تتقبلها البشرية. لكن لما قدمنا بهذا الأسلوب ركبنا طائراتهم وضربنا بها في عمائرهم، الطائرات اللي قاعدين نركب فيها الحين ما حين نسافر إلا بها، حتى الحجاج ما عاد يجي إلا كلهم على الطائرات، نضرب بها في العمائر ونسميها غزوة نيويورك. بالله هل نريد من شعوب الأرض أن تدخل في دين الله على هذا الأساس؟ لكن لو قدمناه على طبق من الخلق ومن التعامل ومن البسمة. الآن بعض الشباب الآن من أولادنا في مجتمعنا، مجتمع مسلم، بمجرد أن يلتزم يتغير سلوكه وأخلاقه ويتمرد على أبوه وعلى أمه وعلى أخوانه وعلى إيش به، قال هذولا فسقة، هؤلاء أبغضهم في الله. سبحان الله، تبدأ الدعوة ببغضهم، أجل إيش يبادلونك؟ هم يبغضونك أيضا أنت، ويبغضون الدعوة اللي أنت تمثلها هذا الحين. فكأنك بهذا الأسلوب لست داعية إلى الله، بل أنت منفر عن الله. ليتك ما دعوت، لأنك هربت الناس عن الله. كان المفروض أن تبدأ دعوتك بالحب، بالخدمة، بالتواجد المستمر عند أبوك وأمك، بالبر بهم، بالطاعة لهم، بالحب لإخوانك. وبعدين يسألون ليش؟ قال والله الحمد لله الله هداني، أمرني ببر أبي وبر أمي وبر إخواني، حتى ولو كانوا عصاة، حتى ولو كانوا كفار، ما هم عصاة. الله يقول في القرآن: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني في الكفر. لكن في التعامل إيش؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. أمر الله بمصاحبة الوالدين بالمعروف وإن كانوا كفاراً، فكيف هم مسلمين؟ تتمرد عليهم وتقول هؤلاء عصاة وهذولا فسقة وأبويا مدقن وأبويا حليك وأبويا عنده شو اسمه أفلام وذاك. سبحان الله، هل تريد من أبيك أن يسمع لك؟ لا يسمع لك، وأنت تحول نفسك من العابث اللاعب إلى أستاذ وتمثل أستاذية على أبوك، تقول له أنت مخطئ، ما يقبل منك. يقبل منك إذا جيت تخدم أبوك وتحب أبوك وتبر أبوك، وبعد ذلك خلال هذا الخلق تمرر دعوتك يقبل أبوك، لأنها جت في قالب يحبه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس ومع زوجاته ومع الأطفال ومع الحياة كلها، حياة جادة لكنها مطعمة بشيء من المزاح الصادق البريء الذي يدخل السرور على النفس. أما التجهم والتشديد ودائما العبوس وكفكرار الوجه فهذا ليس من دين الله. ديننا قائم على الاعتدال وعلى التوسط في كل شؤون حياته. لكن العلماء يضعون ضوابط، ليه؟ لأن باب المزاح إذا فتح ما يبقى على الميزان اللي أنت تحطه، يتوسع، لأنه يوافق النفس ويوافق الهوى ويوافق الدنيا ويوافق الشيطان. فإذا فتحت لنفسك يعني خرق إبره، قريت قده شارع وتوسعت حياتك، فجعلوا له ضوابط بحيث أضبط المزاح بهذا الضابط وخلاص أمزح، وهي أربعة. الضابط الأول: ألا تكون في شيء له علاقة بالله وبرسوله وبكتابه. امزح كل شيء إلا الدين، الدين ما في مزح. ليش؟ لأن له حصانة، وإذا استهزأت بالدين انسحب على الله، وعقوبته الخروج من الدين، الكفر، يعني ما هو معصية. والدليل قصة أصحاب الغزوة الذين كانوا تحت ظل شجرة مقيلين، فواحد منهم يبغى يمزح، لكن مزحة ثقيلة، مزحة خطيرة دمرت دنياه وآخرته. قال: ما رأيت مثل قراءنا هؤلاء يعني من؟ يعني الرسول وأصحابه. ما رأيت مثل قراءنا هؤلاء أجبنوا عند اللقاء وأرغبوا بطونا. يقول يأكلون لكن إذا جت المواجهة ما نشوفهم. وهو يعرف أنه كاذب بس يبغى يمزح الناس، يعرف أن أرغب الناس أعف الناس بطون الرسول وأصحابه، وأشجعهم عند اللقاء الرسول وأصحابه. يقول علي، وعلي من هو في الشجاعة؟ من أشجع رجال العرب. يقول كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق، يعني حمرت العيون من الموت الأحمر، ندرك بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرى للعدو أقرب منه. وفي غزوة حنين لما انكشف المسلمون وأشيع أنه صلى الله عليه وسلم قتل، جعل يرتجز على بغلته الشهباء ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ما نخش ولا تدوار، لا، لشجاعته صلى الله عليه وسلم. ويأتي هذا المنافق ينال من هذه الشخصية العظيمة ومن هذه القامة الهائلة ويقول إنه يأكل كثير، وهو كان يربط على بطنه الحجارة. يقول عمر رضي الله عنه يقول خرجت يوما من الجوع وربطت على بطني حجرا، لأن الحجر، نحن ما جربنا ربط الحجارة يا إخوان، نحن الآن نربط شيء ثاني، نحن نسوي ربط للمعدة. أكثر الناس يقول يسوي ربط للمعدة من كثرة الدحس، فقده يربطها علشان يضعف. الأولين كانوا يسووا الربط على المعدة، مو هو للمعدة، يأخذ حيط ويحطها هنا ويشد بطنه عليها. إيش تسوي الحيط؟ تضغط على البطن فتلتقي طرفي المعدة فتسكن، ما عاد في جوع، ولا الجوع موجود لكن ما عاد فيه حرقة. يقول لقيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر ما الذي أخرجك؟ قال أنت ما الذي أخرجك؟ قال والله ما أخرجني إلا الجوع. يقول فكشفت عن بطني، يقول فكشف عن بطني أبو بكر وإذا على حجر. يقول بينما نحن جلوس وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج. قال ما الذي أخرجكما؟ قال والله ما أخرجنا يا رسول الله إلا الجوع. قال وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع، ما في شيء. فكشف عن بطنه الشريف وإذا على بطنه حجرين من كثرة الجوع وألمه، اللهم صل وسلم عليه. وهذا المنحوس يقول إنها يأكل كثير. طبعا الكلمة دي ما كانت سهلة، سمعها من المؤمنين واحد معهم قال كذبت يا عدو الله، والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الغيرة والحرص على سمعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عرضه، وقام ليبلغ، ولكن خبر السماء كان أسرع. وإذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، لأن الله فضح المنافقين في هذه السورة. قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نقطع الطريق، كنا نسولف كلام ما يعني نقصده، ما احنا جادين فيه. قال الله عز وجل قل أبي الله، الرجل من استهزأ به بالرسول وأصحابه، لكن الاستهزاء بالرسول استهزاء بالمرسل. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت الله عز وجل إيمانه ثم نفى عنه الإيمان وأثبت بدله الكفر بكلمة. انتبهوا يا إخواني، تروا بعض الكلمات تخرج ولا يلقي لها الإنسان بال، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كل كلمة تقولها زنها قبل أن تقولها، كانت حق قلها، باطل اسكت، لأنك تملكها، إذا خرجت تملكك هي، ما عاد تملكها، راحت. يقول عمران بن الحصين راوي الحديث يقول كأني بالرجل وهو متعلق بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكب قدميه وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يا رسول الله إنما كنا نقطع الطريق، يا رسول الله حديث الركب، يا رسول الله والله ما أعنيها، يا رسول الله أأدخل النار وأنت بيننا يا رسول الله؟ يقول: وكان الصوت في يد النبي صلى الله عليه وسلم، كلما تعلق قال: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، حتى تركه ومشى. فلا تمزح بالقرآن، هناك نكت يجيبونها على القرآن، ولا تمزح بالسنة، ولا تمزح بالعلماء، ولا بالصحابة، ولا بالأئمة، ولا بالخطباء، ولا بالوعاظ، تقلد إمام، تقلد تقليد استهزاء. أما التقليد الإعجابي ما في شيء، من يقرأ القرآن يقلد مثلا الشريم أو يقلد السديس وهو يريد بهذا التقليد أن يعني يسوي مثله ما في مانع، لكن يقلده على سبيل الهزأة والضحك والسخرية لا، هذا الأول ألا يكون فيه شيء من الاستهزاء بالله والرسول، لأن الاستهزاء بالله والرسول من سمات المنافقين. وليش الله كفرهم؟ لأن هذه سمة من سماتهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذه بعد آيتين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، شوفوا كيف الجواب، يسمون هذا طبعا ليس من صفات الله المستهزئ، هذه مسألة عقدية، لكن الله ذكر أنه يستهزئ، فكيف؟ قال العلماء: يوصف الله بالاستهزاء على سبيل المقابلة، فهم يستهزئون فالله يستهزئ بهم، لكن لا يجوز أن يسمى مستهزئ، ولا يجوز أن تقول تدعو تقول اللهم يا مستهزئ عطني، لا. كذلك المكر، ويمكرون ويش؟ ويمكر الله، الله ذكر أنه يمكر لكن على سبيل المقابلة، يمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين ويبغى على الباغين، ليش؟ من باب المقابلة، لكن ليست صفة له سبحانه لازمة بحيث ندعوه بها. هذه المسألة، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أيضا ذكر الله أنهم مجرمون، قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هؤلاء المنافقون يستهزئون بمن؟ بأهل الإيمان، إذا شافوا إنسان عليه سيم الخير، طبعا ليس في مجتمعنا والحمد لله، مجتمعنا وإن كان هناك بعض النقص لكنه يمثل يعني درجة كبيرة والحمد لله من حب هذا الدين وحب العلماء وحب المشايخ، بل يحترمون صاحب السنة ويقدرونه. وقد كنت قبل أيام في إحدى القطاعات العسكرية، وكان ونحن نفطر مجموعة من كبار الضباط، يعني عمداء ويعني كبار الضباط، وكانوا متمسكين بالسنة، السنة في وجوههم ما شاء الله، ودار حديث حول هذا الموضوع، فذكر أنه في كثير من الجيوش ممنوع أن واحد عنده لحية، أي جيش في العالم من يوم يشوف عنده لحية طوالي هذا يفصل ويطرد، لكن عندنا لا والحمد لله، بل يوثق فيه ويرقى وتسند إليه المهمات لأنه أهل بناء على تمسكه بدينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الضابط الأول. الضابط الثاني ألا يكون المزح بالكذاب، وهو ما يسمى عند كثير من الناس الآن المقالب، قال والله أسوي فيه مقلب، يعني كذب. وما هو مقلب هذا، هذا مكذب وملعن، تضحك ويضحك ويضحكون زملائك، لكن قد التصقت لعنة الله ورسوله في جبين الكاذب. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والكذب على الإطلاق ممنوع إلا ما رخص فيه، واللي رخص جاء في حديث ثلاث بس، لا رابع لا، ولا يجوز لي ولا لك ولا لأي إنسان أن يضيف رابع، لأن هذا تشريع. رخص في الكذب ثلاثة: كذب الإصلاح، يعني بين اثنين من الجماعة ولا من الجيران زعل، ورحت أنت الواحد منهم قلت إيش اللي بينك وبين فلان، يقول والله تكلم علي، والله قال لا أبدا، فلان يعزك وفلان متأسف ووده أنه يراضيك، ولو ما هو بصحيح، لأن هذا إيش يولف بين القلوب، هذا مرخص فيه. الكذب الثاني كذب الحرب، وهي أن يعني تخدع عدوك، يعني مثلا العدو في هذه الجهة وتريد أن تشن عليه حرب، تتجه للشمال مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الغزوات، هذا نوع من الحرب الخديعة، لأن الحرب خدعة، وهذا عدو يبغى يبيدك، فلازم تتقيه بأي وسيلة. الثالث كذب الرجل على مصلحة على مرأته فيما يقوي علاقة الزوجية ولا ينتقص حقوقها، هذا ضابط. يعني أباح لك الإسلام أنك تقول لزوجتك والله أني أحبك، ولو ما أنت صادق. ليه؟ لأن هذه الكلمة تسعدها وتشرح صدرها، تقول لها أنت جميلة، أنت طبختي اليوم طبخ جميل، الترتيب للأثاث كيف سويتي، بسم الله عليك، أنت صاحبة ذوق، صاحبة مزاج. شفت لها كلمات كذا تقول أنت رومانسية، إيه والرومانسية دي لها عليها طرفة بسيطة من باب المزاح. واحد تزوج بزوجة وبعدين قال لها، والبنت ما تعرف هذه المصطلحات، قال لها أبغاش تسوي لي الليلة رومانسية، يعني تبسطه، ايوه. قالت على خشمي ابشر، وانها تقوم تتصل تبغى تسأل، اتصلت بامها، وامها ما تعرف الكلمة هذه، قالت يما بعلي يقول اسوي له رومانسية ذا الليلة، وانا والله ودي اعجبه. قالت ايش الرومانسية؟ قالت ما ادري. قالت لعنته، سوي له عصيدة ومرقة، تحسب الرومانسية اكله، قالت سوي له عصيدة ومرقة. فحينما أنت تشعر زوجتك ببعض الكلمات هذه تقوي العلاقة بينك وبينها، وتقوية العلاقة بينك وبينها تقوية للروابط الأسرية، تبقى الأسرة ملتئمة. الإسلام يحرص على بقاء الأسرة يا إخواني، انتبهوا، حتى جعل الله الطلاق أبغض الحلال لكن أباحه اضطرارا، لأنه لابد أحيانا منه، ولكن الله لا يحبه، بل أعطى الشيطان يعطي تيجان للذين يفسدون في الأرض، أحسن تاج يسلمه للشيطان اللي يخلي زوجته تطلق. لأن ما معنى الطلاق؟ خلاص تفكيك للأسرة، المرأة تصبح مطلقة ومرفوضة، والرجل يصبح مطلق ولا أحد يزوجه، قالوا هذا يلعب بالنسوان، والأطفال يضيعون بين أبوهم وأمهم وتحصل المفاسد. لا، احرص دائما على ألا تطلق، واجعل الطلاق في البحر لا تفكر فيه، وعالج كل قضاياك مع زوجتك دون التفكير في الطلاق. بعض الناس عقله طائش، لمجرد أي مشكلة لا يتبادر إلى ذهنه من حل إلا الطلاق، ثم بعدين يندم. لا يا أخي الكريم، الطلاق آخر شيء. فحينما يعني ايش كنا نتكلم فيه نسيت. نعم ايوه، الكذب، الكذب ان يكون المزح صدق، لا تمزح بالكذب، هذه ثلاث اللي اباح الكذب. طيب فيه او الكذب المزاح؟ لا، كذب المزاح كذب، طيب ما قيمة إني أكذب وأضحككم وقدني ملعون؟ والله شين ضحكة بلعنة؟ لا والله لا أقعد حمسني ليه موت ولا يلعني ربي، ضحكهم لكن بدون لعن، بدون أن يلعنك الله عز وجل. أما بالمقالب والكذاب والذي يحصل الآن كثير جدا، يعني أكثر مجالس الناس كلها من هذا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذا الضابط الثاني. الأول قلنا إيش؟ أن لا يكون المزاح في الدين. الثاني أن لا يكون المزاح كذبا وإنما صدقا، وتوري تورية مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوري. إيه نعم، قال نحملك على ابن الناقة، ابن الناقة فعلا الجبل منه أمه، أمه الناقة، فكان يمزح لكن لا يقول إلا حقا. فأنت إذا مزحت حاول ألا تقول إلا حقا. الثالث ألا يكون فيه ترويع للمسلم بإشهار سلاح مزح أو سكين مزح أو بالسيارة. بعضهم يشوف رفيقه هناك وإذا قده جاي منك كان يخلعه وخاف إنها تهبى خلعة بموته، لا فيعود يطيح ذاك ويشرد وبعدين يبتسم له. إيش تبتسم؟ تضحك علي؟ تعدمني تعمدني بالسيارة علشان أموت؟ إيش تبغاني أوقف أمزح؟ خلاص مدام لفيت علي لازم أشرد، وتضحك على شردتي، تضحك على أنك روعتني؟ لا هذا ما ينبغي. الترويع والتخويف للمسلم ما يجوز. أذكر واحد أصيب بالجنون في مكة المكرمة، هنا دخل في عقله وادخل المستشفيات وجلس سنين يتعالج، والسبب واحد جار له وكانوا نازلين وكلهم طيبين ومصلين نازلين لصلاة الفجر، واحد في دور والثاني في دور، فنزل الأول وذاك خرج معه ودق المصعد فوقف، وذاك اللي الثاني مسكين غافل خارج من شقته يبغى يركب ومسحها بالباب وما درى ان في رجال، وذاك يوم فتح له الباب قال وحا صاحبي، مسكين دخل هنا وشالوه من الارض وهو مصروع ودخل في المستشفى النفسي وعولج سنين علشان ايش؟ يمزح عليه. لا تمزح بهذا الطريقه. بعضهم يمزح على اولاده يخلع ولده. اذكر واحد مره من الناس أمه عاشت خبلها لين ماتت، وسببه كانت في حوش بيتها وهو معه لي الغاز هذا اللي قدام اللي كنا نمص به من السطول، ما عاد موجود الحين. اي نعم، لفلفه كذا من يرجم عليها قال والحي الحنش الحنش، طاح على راسها انها تخبل، مزح ثقيل. فلا يجوز الترويع. لا تروع بمسدس ولو كان لعبة، ولا بسكين ولا بسيارة ولا بالاختفاء في زاوية. بعضهم يقعد في الحوش في قرنة كذا يقول بتشوفون فلان أمزح عليه، فإذا خرج فز فيه كذا خبله. كل هذا مزح لا يليق، لأن فيه ترويع للمسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يروع المسلم أخاه. هذه ثلاثة. الضابط الرابع أن لا يكون لها موعد، يعني ما تحاول أنك تصممها وتكيفها وتجعل لها موعد معين، لا خليها على السليقة، إذا جت أهلا وسهلا، ما جت ما هو بضروري، لأن حياتك ما هي ضحك. إذا جت في الغرب حياتهم فيها جدية لا شك، نحن ندرك هذا، وما أبدعوا وبرعوا في الصناعات والتقدم من فراغ. هم إذا استلموا شغل شغل صدق، اي نعم، وإذا عبثوا له عندهم له، لكن في وقت الجد جد. ولأن الكذب واللعب يعني أصيل في حياتهم، حددوا يوم واحد وهو يوم من أيام السنة الميلادية في شهر إبريل، 1 إبريل 1 نيسان. هذا اليوم في أوروبا وفي الشرق والغرب هذا اسمه يوم الكذاب، يوم المزح، ولذلك كل واحد يتوقع أنه يجي فيه كارثة. ويجي مزحة كبيرة، إما خبر وفاة أبوه، وفاة أمه، وفاة زوجته، حادث سيارة حصل، وتجي بعضهم يتنبه إنه إبريل من أول فما يصدق، وبعضهم تنطلي عليه. وطبعا نقلت هذه الكذبة السيئة والمزحة الثقيلة التي يحرمها ديننا، لكن بناء على الذيلية والتبعية عندنا لبعض أفرادنا، أي نعم، يرى أنه ما في تطور ولا تثقف إلا بأن نتشبه بالكفار حتى في الكذاب. ما تشبهنا بهم في الجديات، تشبهنا بهم في الأكاذيب. فتجد في بعض الإدارات الرسمية وبعض الكتاب وبعض الصحفيين وبعض المثقفين من يمارس هذا الأمر في واحد نيسان، واحد إبريل، ويضحكون. أذكر من ما أذكر في حياتي في إحدى الإدارات الرسمية سووا كذبة على مدير الإدارة وعملوا خطاب وطبعوه وجابوه له يتضمن استقالته، مدير الإدارة مدير عام، والخطاب موجه للوزير صاحب المعالي وزير كذا وكذا، أفيدكم برغبتي في الاستقالة من عملي نظرا للظروف العائلية التي تحيط بي، أرجو من معاليكم قبولها. وركن هنا المساعد حقه، وعادة المدراء الكبار ما يقرؤون كل شيء، إنما يطالع في التركينة، فإذا شاف التأشيرة من المسؤول أي نعم خلاص، وتجي المعاملات كذا، ويمكن هو يتكلم بالتلفون ولا عنده ضيوف يتكلمون، وبس يشوف مكان اسمه يوقع، مكان اسمه يوقع، المهم وقع المعاملة استقالة. ويوم جاء آخر الدوام قالوا جاء البريد، يبغون يغلقون الكذبة. إيش البريد؟ قالوا جاءنا البريد وإنهم يجيبون له اللي جاي من الوزارة، سووا ختم جاي من الوزارة، وإنه يفتح وإذا خطاب من الوزير بالموافقة على استقالته. يوم شاف قالوا بناء على خطابكم المرقم كذا وكذا والذي عبرتم فيه عن رغبتكم في الاستقالة، مع أسفنا الشديد لكن تلبية لرغبتكم فقد جرى قبولها، ونرجو عمل دور التسليم لخلفكم الذي سوف تبلغون به لاحقا وزير كذا وكذا. يوم شاف الوزارة وإذا بالرجل بغى يقبل ويصيح وينط، قلب الخطاب وإذا به فعلا استقالة بتوقيعه، دعا مديره وهذا، إيش هذا الكلام؟ إيش سويت؟ قالوا إبريل، يعني كذبة إبريل. فبردوا بردوا وضحك وضحكوا. طبعا هذا ليست عندنا في الإسلام، ولا نريد أن نروع بعضنا ولا أن نضحك بعضنا بالأكاذيب ولا بالتقليد الأعمى لأعدائنا، بينما نحن أمة استقلالية، نحن أمة رائدة، الأمم تتبعنا ولا نتبعها. يقول في قديم الدهر كنا أمة له فنفسي كيف صرنا أمما، ولكنها التبعية والضعف، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الرابعة، بقي واحدة من ضوابط المزاح وهي أن لا تكون بكثرة، يعني أن يكون له ميزان المزح، لأن الإكثار منه يفسد الحياة. ووضع العلماء له مثالا، قالوا المزح في حياة المسلم بالضوابط الشرعية مثل الملح في طعام الإنسان، أليس كل طعام له ميزان في الملح؟ نعم، إذا نقص الطعام الملح أو انعدم سمج الطعام ما له طعم، وإذا زاد فسد الطعام، فأنت كايلها مكايلة، يعني في المجلس الواحد نكتة واحدة، إيه نعم، في الطرفة، إنما من يوم نقعد ونحن نضحك، بعض المجالس من يوم يجلسون لين يقومون وما في إلا ضحك، ولا تمر عليهم لحظة واحدة يسمعون آية من آيات الله، ما يقولون تعالوا بالله، خلاص ضحكنا كثير، أعطونا تفسير ابن كثير، اقرأ علينا آية من كلام الله واقرأ علينا تفسيرها، أعطونا رياض الصالحين، نقرأ حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف تفسيره، أعطونا السيرة النبوية، نريد أن نتعرف هذه الليلة على حدث من أحداث التاريخ، على بدر، بدر الكبرى التي سماها الله الفرقان، يوم الفرقان، والتي غير الله بها مجرى الحياة. التاريخ الإنساني تغير من بدر تلو، لأن مقعة بدر ذي هي الفاصلة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه ويناشده في النصر، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، يعني ما بيقوم الإسلام، لأن معنى الهلكة لهذه العصابة غلبت الكفر والقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على الدعوة والقضاء على الإسلام، فكان نصر الله لأهل بدر فرقانا شاركت فيه الملائكة يعني ترجح كفة المسلمين نظرا لعدم تكافؤ القوى، ولأن الصحابة أنفسهم ما كانوا مستعدين للقتال، بل يقول أحدهم يقول ما كنت يعني أظن أن واحد ما يبغى المعركة لين نزل قول الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذه كانت نفسية الصحابة، وهم بشر مهما كانوا، ما في تكافؤ في القوى، ما في تكافؤ في العدة ولا في العدد، كان عندهم فارسين، عند الكفار 300 فارس، ما عندهم إلا حجارة وعصي، ما عندهم إلا كم سيف، خرجوا لاقتطاع القافلة، نفسياتهم كانت يعني ضعيفة. جاءت مكة بقضها وقضيضها وحدها وحديدها لتريد أن تستأصل الإسلام، ومع هذا نصرهم الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. طيب، هذه المعاني إذا أخذناها من بدر في جلسة من الجلسات، والمراجع موجودة والكتب موجودة والنت موجود، أليس هو الأفضل من أن نكون كل ليلة في ضحك وسوالف؟ أكثر المجالس الآن مسلسلات. طيب، المسلسلات شكلا وموضوعا إيش؟ نكت وضحك، وأحسن برامج عند الناس الآن البرامج الضحكة، وأحسن من يتكلم الممثلين، واختاروا لها رمضان، رمضان لأنه شهر الجد، شهر الرحمة، شهر الغفران، شهر القرآن، شهر التوبة إلى الله، جعلوا رمضان شهر الفوازير والحكايات والمسلسلات، واختاروا أحسن وقت وهو من بعد المغرب إلى العشاء، عشان الواحد يفطر يروح يصلي التراويح ويستعد للعبادة. لا، جابوا له هذه المسلسلات عشان يضحكوا الناس ويضيع عليهم الوقت ويضيع عليهم الصيام ويضيع عليهم العمل الصالح، وربما أثموا بمشاهدة مثل هذه الأشياء. أجل، لا بد أخي الكريم أنك تضع أنت لنفسك حدا وميزانا بحيث لا تكثر. ما نقول لا تمزح، لا، امزح، لكن شوي، نعم، اجعل المزح في حياتك مثل الملح في الطعام، لا تكثر، لأنك إذا كثرت سمجت الحياة، وإذا أيضا قللت سمجت الحياة. الحياة التي ما فيها نكتة ولا فيها دعابة ولا فيها ابتسامة ولا فيها كلمة طيبة، حياة مقفهرة عبوس تحول صاحبها إلى عذاب وإلى شقاء. والحياة أيضا التي ما فيها جد ولا فيها دين ولا فيها قرآن ولا فيها سنة ولا فيها عمل صالح، أي نعم، أيضا حياة عابثة. وخير الأمر هو التوسط والاعتدال، نظرا لأن هذا هو مبدأنا وهو ديننا وهو ما علمنا الله عز وجل به في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا أيضا ما علمنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الصحابة، يقول وهو جرير بن عبد الله البجري، يقول: والله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتسم. شوفوا، ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا ابتسم، وما حجب نفسه عني منذ أسلمت. ليش الجرير بالذات؟ جرير له ميزات، طبعا ليس الوقت الآن متاح بحيث أتكلم عن سيرته رضي الله عنه وأرضاه، لكن صلى الله عليه وسلم كان يزن الناس بموازين، وكان إذا رأى، يقول: إذا رآني جرير يقول والله ما رأيني منذ أسلمت إلا تبسم، وكان أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، والتبسم هو أن يعني يفر عن شفتيه دون أن ترى أسنانه، وكان ينهى عن القهقهة وكثرة الضحك، وكان يقول إياكم وكثرة الضحك فإنها تميت القلب. وخرج يوما على أصحابه وهم يضحكون لكن يكتشرون، يعني بدت الأنياب من كثرة الضحك، فقال والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. والله يا أخواني أمامنا أهوال تشيب منها مفارق الولدان، نحن أمامنا موت، أمامنا جنة، أمامنا نار، أمامنا قبر، أمامنا شيء يخلي الواحد في يعني في إشكال. فإذا انتبهنا لهذه الأشياء وما عليه نضحك شوية عشان ننشط أنفسنا في هذا الطريق، وإلا كما قال عز وجل أفمن هذا الحديث تضحكون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. نضحك من كلام الله فلا يجوز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، كما نسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. وحتى الأذان نجيب على هذا السؤال. هذه رسالة من أحد الإخوة يقول إنه تزوج قريبا ويريد نصيحة للزوجة تجاه زوجها. أنا أوجه نصيحة لك أنت أولا لأنك معي، أما المرأة ما أدري هي موجودة ولا ما هي موجودة. فالصلاة على الميت الحاضر. المرأة تكون صالحة بسبب زوجها، لأنه هو الذي يدير عربة الزواج، فإذا كان يديرها بحكمة وبمعرفة وبقدرة استطاع. أما إذا كان يديرها بإهمال أو بعنف وشدة فإنه يفشل. فالذي أوصيك أولا تقوى الله عز وجل في تعاملك مع هذه المرأة ومنحها كامل حقوقها، فإن المرأة إذا شعرت بأن زوجها منصف ويخاف الله فيها ويعطيها كامل حقها فإنها غصبا عنها تبادل الحقوق، لأن الحياة قائمة على المعاوضة، إذا أعطيت الحق وجدت الحق. أما بعض الأزواج لا، يصادر حقوق زوجته ويطالبها بحقوقه، ما يصلح، ولو أعطيت تعطيك وهي غصب. فلا، أول شيء اتق الله فيها وأعطها كامل حقوقها من حيث النفقة ومن حيث المبيت ومن حيث العشرة الطيبة، كما قال الله عاشروهن بالمعروف. مو بس بعض الناس يفهم أن الحياة أنه بس يأكل زوجته والفراش، لا، العشرة الكلمة التعامل، يعني ما في مانع أنك إذا دعتك زوجتك أن تقول لها لبيه، ما في شيء. وإذا دعتك أنت إذا دعيتها أن هي تقول لك لبيه، أي نعم، الكلمة الطيبة صدقة. أيضا كنها يا أم فلان ولو ما قد بها أحد، هذه أول شيء الحقوق. ثانيا الرأفة بها والرحمة، فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اتقوا الله في النساء وما ملكت أيمانكم فإنهن عندكم عوان، فارحم ضعفها. ثالثا الشعور بأنها أمانة في عنقك، أبوها رباها وعلمها وبعدين سلمك إياها واخذتها ورحت صكيت باب عليها. اتق الله في هذه الأمانة، لا تهينها، قدر اللي أعطاك، احترم أبوها، احترامك لأبوها احترام لها، إهانتك لأبيها إهانة لها. بعد ذلك اصبر عليها في البدايات، لأن البدايات الزوجية دائما يكون فيه نوع من التنافر، ما فيه تطابق 100% بين الزوجين، يكون فيه اختلاف في العادات، في النوم، في الأكل، في طبيعة الحياة، فيحصل نوع من النفرة. أعطي عامل الزمن فرصة، لأنه يعني تألفك بعدين. أنا أعرف واحد طلق زوجته لأنه يشخر في الليل لما ينام مسكين يطلع صوت، وهي حساسة في النوم ما يجيها نوم على أي حركة، اي نعم، فكلما غمضها وسمعت صوت دقته عدل المخدتك، سو رقبتك، صبر مره مرتين ثلاث بعدين سحل وطلقها. ولو انها صبرت على هذا الشخير لاصبح صوته منوما لها، ما عاد بيجيها النوم الا عليه، لكن يحتاج وقت، المساله تحتاج وقت. فهنا لابد ان تعطي زوجتك فرصه وهي تعطيك فرصه. ولذا تشوفون دائما حالات الطلاق إنما تكون في بداية الزواج، لكن بعد السنة الأولى والثانية والثالثة خلاص أصبحت لزقة، ما عاد فيها كلام، ما عاد يقدر يتخلص منها، ما عاد تقدر تعيش إلا به. لكن بعضهم لا، من أول أسبوع من أول شهر قال والله ما تصلح لي، والله ما هي زينة، والله طيب ما قد يا أخي صبرت. اصبر، لأن الصبر لابد منه، إلا في ناحية واحدة، إذا كان الخلل في أمرين فلا صبر. خلل في الدين ما تصلي ما تصلح، خلل في العرض خاينة ما تصلح. أما خلل بسيط في الغسيل، في نوم، في أكل، في شرب، في أي شيء، مشي حالك. أي نعم. بعد ذلك بالنسبة لها حاول أنك تعلمها، لأن بعض الأزواج يفترض في زوجته أنها تجي وهي عالمة. لا، عليك أن تبدأ بالتعليم كما قال الله فعظوهن، خصص جلسة في اليوم والليلة أو في الليلتين أو في أسبوع، جلسة في التفسير، جلسة في السيرة، جلسة في حقوق الزوجة، حقوق الزوج. ابدأ بحقوق الزوجة، لا تقرأ عليها حقوقك أنت، لا، علمها بحقوقها عشان تعرف أنك منصف. لأن بعض الأزواج لا، ما يبغى إلا حقوقها، وإذا قالت حقوقي قال الله غفور رحيم. لا، ابدأ بحقها أول شيء. أيوة. بعد ذلك إن شاء الله تحول بينها وبين وسائل الفساد، تكون رجل بمعنى الكلمة، الرجل الذي يحمي عرضه لا ترضى، لأن يعني الرجولة هي شرف على رأس الرجل، فلا ترضى أن مرتك تنتهك حرمتك بأن تكلم رجل أو تطالع في شيء حرام أو شيء، لا لا، يعني مساومة على العرض. وبالتالي تدعو الله عز وجل، إن الله عز وجل يسعدك إياها. هي زوجتك إذا شافت منك هذا الكلام حملتها على أن تبادلك بإذن الله نفس التصرف، وبالتالي تسعداني بإذن الله. أخ أحد الإخوة أرسل رسالة مؤثرة، يقول كلمة عما يحصل للعلماء في يعني بلاد المسلمين من الاغتيالات ومن الإهانات، وآخر ما حصل في اليمن الشقيق في مدينة حضرموت من اغتيال صاحب الفضيلة الشيخ علي باوزير رحمة الله عليه، قتل غيلة وهو ذاهب إلى صلاة العشاء. طبعا هناك يعني محن وفتن ومآسي تحصل على المسلمين في هذا الزمن، زمن الفتن، في معظم بلاد المسلمين، في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي معظم بلاد المسلمين، ولكن الله عز وجل له حكمته في خلقه، و أهل الإسلام وهم يعني يبتلون بمثل هذه هم على خير. يعني من مات من العلماء ما نحزن لأنه مات، لا، مات وهو يؤدي رسالة الدعوة إلى الله ويقوم بعمل عظيم، فهو يموت موت الشهداء وموت الأنبياء إن شاء الله، وهو وارث للنبوة. كثير يموتون، يموتون ذي الحين في حوادث سير، ويموتون في خمور، ويموتون في فساد، هؤلاء الذين يحزن عليهم. أما من يموت وهو شهيداً في سبيل الله أو عالماً داعياً إلى الله فهذا أجله الذي قد كتبه الله عليه، ونرجو له عند الله خيراً. نسأل الله عز وجل أن يرفع الفتنة عن جميع بلاد المسلمين، وأن يحكم عليهم خيارهم، وأن يحكم فيهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع كلمتهم، كما نسأله سبحانه أن يديم علينا في هذه البلاد نعمة الدين والإيمان والعقيدة ونعمة الأمن والاستقرار ورغد العيش، وأن يجعل كيد من يريدنا في نحره، وأن يجعل تدميره في تدبيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.